ولا تخافي ولا تحزني إنا Thank you. صل عليك وسلم. الله الله يا سلام يا سلام. Thank you. خالص. الله الله جميل جميل. نعم. وأصبح القرآن يكونون

قال بإني ظلمت عظم يا مولانا. قال رب لما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة وَجَاءَ رَجُلٌ روعة جميلة. الله أكبر. أيوة. إني لك من الناصحين. جميل. أيوة أيوة يا أستاذ. نعم. Thank you. الله الله الله الله جميل. وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. Yeah. إن خير من استأجرت القويم الأمين. Amen. الحاج الراجل المهران التوضيع في سهاد وعلى